بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وفي رواية: إذا حضر العشاء. فهذا الحديث فيه دليل على تقديم العشاء على الصلاة، فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن طعام العشاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل صلاة المغرب، فقد كانوا يأكلون العشاء في آخر العصر. وفيه أيضا دليل على مراعاة الشريعة لحال الإنسان، وأنه إذا كانت نفسه تائقة إلى هذا الطعام فإنه يبدأ به قبل الصلاة. وظاهر الحديث أنه يقدم العشاء ولو خشي فوت الجماعة، وهو كذلك. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يأكل الطعام وهو يسمع قراءة الإمام، لكن إذا خشي فوت الوقت فإنه يقدم الصلاة. واعلم أن تقديم العشاء أو تقديم أكل الطعام على الصلاة مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام لا يزال في القدر أو لم ينضج فإنه لا يجوز له أن يتخلف عن الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي، لأنه لا فائدة في تفويت الجماعة. والشرط الثاني أن تكون نفسه تائقة إلى هذا الطعام ومشتهية له، فأما إذا لم تكن نفسه تائقة فأيضا لا يجوز له أن يدع صلاة الجماعة، لأن العلة التي من أجلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الطعام على الصلاة منتفية في هذه الحال. والشرط الثالث أن يكون متمكنا من أكل هذا الطعام حسا أو شرعا، فإن كان لا يتمكن من أكل الطعام شرعا كالصائم فإنه لا يجوز له أن يدع الصلاة. وكذلك أيضا إذا كان لا يتمكن من تناول هذا الطعام حسا، كما لو كان مريضا وقد منع من هذا الطعام، فإنه أيضا لا يجوز له أن يدع الصلاة. والشرط الرابع أن لا يتخذ ذلك عادة، بحيث أنه لا يقدم الطعام إلا عند حضور وقت الصلاة، فإن هذا لا يجوز لأنه حيلة على ترك صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القاعدة المشهورة أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، وذلك لأن الخشوع فضل يتعلق بذات العبادة، وحضور الجماعة فضل لا يتعلق بذاتها وإنما يتعلق بأمر خارج. وفي هذا الحديث أيضا دليل على طلب الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في تقديم العشاء على الصلاة لأن المصلي قد ينشغل قلبه عن هذه الصلاة. ويقاس على الطعام، يقاس عليه كل ما يشغل المصلي عن صلاته من كونه حاقنا أو حاقبا أو ما أشبه ذلك. ولهذا سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. أما الحديث الثاني حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يمسحن الحصى فإن الرحمة تواجهه. إذا قام أحدكم يصلي فلا يمسحن، وفي الرواية فلا يمسح، والمسح إمرار اليد على الشيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الحصى الذي يكون في موضع سجوده وبين الحصى الذي يعلق بجبهته أثناء السجود، فإن هذا مما ينهى عنه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن الرحمة تواجهه، يعني أن السجود على الحصى سبب للرحمة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا النهي عن مسح الحصى في أثناء الصلاة، ومنها أيضا النهي عن العبث في الصلاة، لأن مسح الحصى في الواقع هو نوع من العبث. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة، ولهذا قال: واحدة أو دع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأجر على قدر المشقة، فكلما عظمت المشقة في العبادة فإن الأجر يكون أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. واعلم أن الأجر على قدر المشقة فيما إذا كانت المشقة لا تنفك عن العبادة، وذلك لأن العبادة من حيث المشقة على نوعين: نوع لا تنفك المشقة فيه عن العبادة بحيث لا يمكن أن تفعل العبادة إلا مع المشقة، فهذه هي التي يكون الإنسان عليها مأجورا. وأما إذا كانت المشقة تنفك عن العبادة بحيث يمكن أن يفعل العبادة بغير هذه المشقة فإنه يكون في هذه الحال مأزورا. فمثلا من المعلوم أن الوضوء في أيام الشتاء وفي أيام البرد يلحق الإنسان منه مشقة، وكذلك الغسل، وكذلك أيضا خروجه إلى صلاة الفجر إذا كان الجو باردا، كل هذا مما قد يكون فيه مشقة، فإن هذا مما يكون أعظم لأجله. وأما إذا أمكن أن تفعل العبادة بغير مشقة ولكن الإنسان شق على نفسه فإنه إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. فمثلا في أيام الصيف عنده مكانان: مكان مظلل ومكيف ومكان مشمس، ولكنه يصلي في هذا المكان المشمس لأجل أن تصيبه المشقة، ففي هذا الحال هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأن صلاته في المكان الذي يكون فيه الظلال ويكون فيه الهواء ويبتعد فيه عن الشمس أقرب إلى حضور قلبه وإلى خشوعه في الصلاة. فالمهم أن هذه القاعدة الأجر على قدر المشقة ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بما إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة، وأما إذا كانت المشقة يمكن أن تنفصل بحيث يمكن أن تفعل العبادة بدون مشقة فإنه كما تقدم هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.